أن لهما الرجم كما هو الثابت بالسنة المتواترة وبعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخلفائه الراشدين، فلا ينكرها إلا جاهد إلا زال مزل مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الآن في هذه الآية أيضا الزاني لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فبذلك في هذه الآية ذكر العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى أقوال لما، لأن باعتبار ظاهر الآية کہ الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکتا، هكذا الزانیت لا ينکحها الا زان او مشرک، ثم جاء وحرم ذلك على المؤمن، وحرم ذلك على المؤمنين، هذا له علاقة بالآيات السابقة بكمالها. مثلا إذا كان نكاح المؤمن مع المشركة هذا لا شك في ذلك حرام لما جاء التصريح في الآيات، أما نكاح مع الكتابية يعني إذا كان امرأة من أهل الكتاب فنكاحها جائز، أما إذا كانت مشركة وثنية لا تصير نكاحها مع الرجل المؤمن، نکاح لا شك في ذلك حرام. هكذا اذا يعني الرجل مسلم والمرأة مشركة لا يجوز، هكذا المرأة المسلمة مع الرجل المشرك لا يجوز، نکاحهما حرام، وهذا امر واضح جدا. اما مع اهل الكتاب، ولكن قالوا العلماء رحمهم الله تعالى افهم يعني اهل الكتاب ايضا فيها بيان جواز، يعني إن الإنسان إذا لم يجد أو لم يستطع النكاح مع الحرة المسلمة العفيفة وليس لها بد إلا النكاح مع الكتابية فجائز، وإلا أفضل اجتناب، الأفضل الاجتناب. لما؟ لأنها يتسبب أسباب. وأيضا كما الآن مثلا الآن أهل الكتاب، أين أهل الكتاب؟ لا شك في ذلك أن الله سماهم أهل الكتاب، ولكن أنهم الآن الموجودين يعني في أسرنا هذا أشد من المشركين، يعني يعتقدون نعوذ بالله تسليس، وبعضهم أنهم لا يعرفون لا بدينهم ولا بمذهب ولا بالإله ولا بالكتاب، بس مجرد يسمى نصارى، ما بقي عندهم إلا علامة الصليب، وإلا لا يعرفون عن دينه ولا عن دين عيسى عليه السلام شيء، وأيضا ليس عندهم يعني كتاب، بل أناجيل مختلفة وجميعها محرفة مغيرة مبدلة، عندهم الآن أناجيل أربع أناجيل، وكل جماد يدعي بصيغة ما عنده ولكن جميعها محرف. فبذلك يعني انسان افضل الاجتناب لانها يتسبب مفاسد وفتن. كان رجلا يعني هذا ليس يعني مجرد تمثيل، كان يعني قصة حقيقية واقعية الذي ذكر علينا من بعض الاساتذة، كان رجل عالم من كبار العلماء ومن علماء ما شاء الله يعني علماء الموحدين الذي خدم العلم في حياته، ثم انتقل إلى بعض بلاد أوروبا فتزوج مع امرأة نصرانية، فالذي حكى علينا هذه القصة فقال إني رأيت وذهبت عنده، لما؟ لأنه كان من زملائي وكان من أخواني، فسألت عنه فوجدت عنوانه فذهبت، فلما رقيت الباب والجرس فخرجت بنت الشابة وهي أريانة، فغزيت بصري وسألت عن الشيخ أين الشيخ هذا بيت الشيخ فلان قال نعم ماذا تريد قلت إني جئت من بلد فلان أريد لقاءه أنا بنت الشيخ فقال فتعجبت فتحيرت كيف الرجل هو كان عالما متمسكا ومتدين بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى حياته في خدمة العلم هل هذه تكون بنتها بهذا الزي بهذا اللباس لباس الكفار فقال ودخلت عليه فوجدته هالك اللهية متغير اللون فلما عرفني بكى فقلت لما تبكي قال زيأت العلم وزيأت الدين بسبب هذه المرأة النصرانية قال جئت أولا الحمد لله خدمت الدين وفي الدعوة وفي التبليغ وفي كذا في كذا ولكن بس أردت فقلت الجواز موجود فلماذا أخاف على نفسي من العنة فتزوجت بامرأة نصرانية من الكتابيات فقال أنها تسببت بتغيير أهوالي وبتغيير لبسي وبتغيير صوري وما رأيت من بناتي ومن أولادي ثم أنه رجع ولكن له يعني بينهما اتصال خطيا بالكتابة فقال هذا هو الشخص مات العالم المذكور أنه مات ولكن ما جاء عنده لما لأن المسلمين لا يعلمون عنه انقطع عنه مصلا أما أولاده فأنها من إمارات نصرانية ليس لهم يعني خدمة الوالد أو جنازة الوالد أو تكفير الوالد مجرد أنهم يتكلمون بالحاتف مع الشركة أن أبي مات أنه في بيت فلان وفلان فعملوه أنا أدفع لكم فلوس بس المصاريف مصاريف الدفن ومصاريف كذا فقال أنهم دفنوه في مقبرة القفرة مقبرة الخاجات النصرانية فدفن هنا وما صلى عليه من يصلي عليه فبذلك فانظر يعني إلى هذه المفاسدات الذي تتسبب منها يعني نعوذ بالله مفاسد وفتن لا يتصور فبذلك يعني هذا مجرد جواز إن الله تبارك وتعالى أجاز وأجاز ما سنني يعني نكاح الرجل المسلم مع امرأة كتابي أما نكاح امرأة مسلمة مع الرجل الأهل الكتاب لا فبذلك ها هنا لما جاء مصن وحرم ذلك على المؤمنين فذلك إشارة إلى ماذا إلى يعني إلى الجملة الأولى إذا كان نكاح مع المشركة فهذا لا شك في ذلك حرام ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى مثلا الرجل الزاني تزوج بامرأة زانية فهل هذا نكاح أيضا حرام فذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى بظاهر هذه الآية فقالوا يعني لا يحل لامرأة عفيفة مسلمة نكاحها مع الرجل الفاسق الزاني المعلن بفسقه وبزنا قال لا تصح نكاحه مطلق قال يعني حتى لو أنهما عقدا لم ينعقد النكاح وهكذا مع الرجل المسلم العفيف من الأخيار قالوا إذا تزوج بامرأة زانية معلنة بالزنا بالفسق قال لا تصير النكاح لما قال حرم ذلك بظاهر الآية ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا القول بظاهر هذه الآية قالوا جاء لفظ وحرم ذلك ذلك اسم إشارة مشار إليه ماذا قال مشار إليه قبل ذلك الآية بكمالها ليس مشار إليه تكون جزءا واحدا ولا يكون جزءا ثانيا لما لأن قبل ذلك جاء ذكر مع المشركة وجاء مع الزانية فبذلك قالوا ذلك فحرم ذلك على المؤمنين فبذلك قالوا لا ينعقد النكاح حتى كما قال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى قال بعضهم المراد من الزاني والزانية المجلود والمجلودة. قالوا مثلا واحد نعوذ بالله زاني وزانية سبت الزنا وجلد جعل جلد عليهما حد. قال الآن لا تصيح نكاحهما إلا المجلود ما المجلودة أما ما غيرهما فلا تصيح نكاحهما إلا بمثله. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا الحكم. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يفهم كي أحيانا لفظ الحرام تكون بمعنى اسم وبمعنى يعني إبطال الحكم الشيء هذا باطل واسم يعني كالعدم تحريم. لفظ الحرام قالوا بمعنى كي جاء حرام قالوا حراما يعني إذا ارتكب منها أسما وبطلا يكون حكمه كالأدم. وأحيانا قالوا اسم تحريم بمعنى اسم ولكن أما بإعتبار أحكام دنيوي الأحكام يثبت يعني أنه آسم. قالوا كما نعوذ بالله ثم نعوذ بالله إنسان أحيانا مثلا سرق قالوا سرق شيئا باعتبار سرقة فجاء صاحب المال صاحب السلعة فأمسكه فأخذه فلما أخذه أيضا أنه اضطرب كما عنده شواهد على سرقته فهو قال طيب الآن بس إني أقر بالخطأ وأني أدفع لك ثمن ما أسرقت من مالك فكم هذا الثمن؟ فقال طيب ثمنها 10 ريال مثلا. فقال طيب خذ هذا. فقالوا أولا سرقة يعني ارتكب فعل حرام ولكن الآن لما ترازى يا بعد ذلك على البيع وأنه قبض صاحب المال ثمنه ودفع المبيع إليه أنه قبضه قالوا الآن تم البيع. البيع يتم أحكام البيع ترتب عليه ولكن فعل هذا حرام كأول يسرق إنسان ثم يشتري. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى التحريم قالوا افهم يعني كي ولو هذا يعني فعل قالوا فعل حرام كزاني يتزوج ما زانية قالوا هذا فعل حرام آسم ولكن قالوا النكاح يثبت إذا ثبت النكاح يعني بالشروط المعينة من الولي والشهود والإعلان وغيرها فقالوا النكاح يثبت يجب عليه النفقة والمهر والأشياء والسكن كل ما يترتب بعد النكاح. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى فقالوا ولكن ما نك الزاني لا ينكه إلا زانية. فجاء في قول واحد قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قالوا هذا اللفظ النكاح بمعنى الوطع كالزاني لا يطأ إلا زانية. قال ها هنا نكاح بمعنى الوطع لما لا شك في ذلك الزاني لا يطأ إلا زانية لما أنه يطأ معنى أنها زانية معه. فبهذا قال بمعنى الوطع والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قالوا جاء نكاح بمعنى الوطء كما جاء حتى تنكح زوجا غيره ليس مجرد هنا مراد نكاح لما إذا يعني بعد الطلاق الثلاث وبعد الطلاق المغلظة حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى تزيك صيلته وصيلته فإلا لا تصيح فإلا لا ترجع إلى زوج الأول يعني واحد مجرد بالنكاح لا يعني حتى تكون لهما مباشرة ووطيا. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا الجواب أيضا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى تأييدا على هذا قالوا أن أبي مرصد كان رجلا صحابيا ما شاء الله وكان رجلا شجاعا وقويا وأنه يحمل الأسارى بمكة. الأسارى الذين كانوا في زمن المشركين بمكة هو يأتي ويجعل الموعد باهم خارج مكة في بعض الزقاق حتى يأتوا إليه ويحمله على كتفيه ما شاء الله ويذهب به إلى المدينة المنورة يعني إذا خرج من مكة خلاص يمشي معه. فله إلاقة وصديقته يسمى أناك وأنها من البغايات المعلنات بالزنا. صديقته في الجاهلية فزاد يوم أنها عرفتها كأن أبو المرسد وكها أبو المرسد تعشى معنا وتبيت عندنا، فقال لا إن الإسلام حرم خلاص الحمد لله أنا أسلمت. فقالت إن لم تبت عندي فأنا أفشي سرك، أنت تحمل أسارة من مكة. فقال طيب إن تريد تفتي شري فلك حكم، أما الزنا والمبيت عندك لا أبدا. حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أجازني أما النك في النكاه فأنا أقبل. فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قصة كذا كذا كذا وإني أريد أنكه عناك. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآية دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله أنزل الآية الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكه إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك فبذلك لا تنكه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى ثبت في حديث آخر كأن رجلا من المسلمين أنه جاء واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النقاه مع امرأة معروفة بالبغاء معروفة بالفحشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح. وأيضا ذكر بعض الأصناف رحمهم الله تعالى قالوا أن أصحاب الصفة كانوا ناس فقراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقراء كانوا يبلغ عددا ما شاء الله إلى 400 وما فوق، وليس لهم مسكن يأوي إليه وليس لهم شيء إلا أنهم يأتون ويجلسون ويبيتون وينامون في المسجد. وقال وكان بالمدينة المنورة نساء بغايا معلنات، يعني نعوذ بالله صاحبة الرايات معلنات بالزنا، وهن موسرات عندهم مال، عندهم مال وعندهم لباس وعندهم كذا. فهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقراء المهاجرين قال لو تزوجنا لتكون لنا المأوى وتكون لنا المسكن وتكون لنا النفقة، ما عندنا شيء وهن موسرات وعندهم طعام وعندهم مال. فلما بلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى بظاهر هذه الآية المباركة وبهذه الأحاديث المباركة كأن النكاح يعني مطلقا لا يجوز. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى في الحقيقة حد الزنا مذكور قبل ذلك في الآية، وفي هذا يعني إن الله تبارك وتعالى ذكر ما فيه الشناعة كالزاني نعوذ بالله إذا إن حمك في الزنا نعوذ بالله أصر في الزنا، يعني أنه يفسد باطنه وظاهره، حتى الآن أنه يعني لا يميل ولا يرغب الزاني إلا إلى زانية، أو حتى يتجاوز إلى مشركة. لما؟ لأن مشركة كافرة ما يبالي في الزنا في الحلال والحرام، هي أشد من الزاني. فبذلك قالوا يعني الميلان والرغبة على الأغلب والأعم هكذا كالزاني لا يميل إلا إلى زانية، والزانية لا يميل إلا إلى الزاني، وكما الجنس يميل إلى الجنس، يعني حتى نعوذ بالله الزاني وأنه نعوذ بالله ثم نعوذ بالله يعني يبحث وينظر من مئات من مجموعات النساء ها المرأة فلانية. لما؟ لأن يميل قلبها إلى قلبها ونظرها إلى نظرها وطبعها إلى طبعها. فهكذا المرأة الزانية قال أنها لا تميل ولا ترغب إلا إلى رجل. لما؟ قالوا إذا كان رجل أفيف رجل مسلم، وقال هذا ما كيف أنها يقضي شاوتي وكيف يقضي حاجاتي وكيف أنه يتحمل مصاريفي وكيف أنه يتحمل يعني عاداتي وكذا. فبذلك قالوا هذا يعني على سبيل الأغلب والأهم، إن على سبيل الأغلب والأعم، يعني إن الله تعالى بكرا ذكر کہ حتی زنا تسبب الى هذا کہ الان هو لا يرغب الى نکاح امراه مسلمه امراه عفیفه ولا يفرق بين الحلال والحرام بل انها يرغب حتی الى مشرکه ولا يبالي لا بالحلال ولا بالحرام فبذلك قالوا هذا يعني على سبيل الاغلب والاعم وهكذا قالوا القاعده يعني الاولى والافضل عند بالاجماع انسان اذا علم كان امراه نعوذ بالله انها زانيه او معروفه مجاهره قال لا يتزوج لما اذا اصل خراب ارض خراب لازم ما ينبت منها خراب يتاثر انسان مثلا بذر مهما يكون طيب ولكن ارض خبيثه ماذا يفعل به او هكذا مثلا اذا كان ارض طيبه والبذر فيها شيء اذن يتاثر فبذلك لازم انسان لما يريد التزويج والنكاح ان يختار لنطفه يعني بيت من بيوت المسلمين او بيوت الاخيار وبيوت ذات الدين لا يبحث فقط عن الجمال وعن المال وعن اشياء الشيء المهم ان يكون بيت دين فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني هذا بيان على سبيل الاغلب والاعم طيب قال العلماء رحمهم الله تعالى لكن هذا جاء الان مثلا الجمله الاولى فانظر الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه طيب والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك إلا زان يعني فرق الذي جاء في الأسلوب في أسلوب البيان كأولا جاء الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ثم جاء والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فقالوا في هذا الأسلوب الفرق فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم كأحيانا يعني الزاني مسؤول لا يرغب ولا يميل إلا إلى زانية مشركة ولكن أحيانا المرأة الزانية يعني ولو صدرت من هذا يمكن تميل إلى رجل أفيف وإلا أغلب كذا ولكن أنها يمكن أنها يرغب إلى رجل الذي لما قال لي أن القواعد بس يقول لا يفعل الخير إلا التقي كما يقال في محاورات العرب قالوا لا يفعل الخير إلا التقي ولكن أحيانا غير تقي يفعل الخير يعني أحيانا الرجل لا يكون تقي ولكن يفعل الخير أحيانا يصدر منه الخير أو يفعل الخير فلما قالوا هذا على سبيل باعتبار الأغلبية والعموم هذا أما ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى يعني إلى ظاهر الآية فقالوا حتى النكاح لا يعني لا يصح نكاحهما ابدا وقال بعض العلماء قول اخر قالوا الزاني لا ينكح الا زان او مشرك والزانية لا ينكح الا زان او مشرك قالوا معنى مثلا اذا ان الرجل زاني انه تزوج ورغب الى نكاح زانية وحتى بعد نكاح هي زانية فهو راض عنها الآن أيضا دخل فيها صار ديوس من لا غيرة له لا إيمان له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا المرأة الزانية يرغب إلى نكاح رجل زاني هو يتزوج بها وهو أيضا يدين نعوذ بالله مع النساء ولكن هي مطمئنة ساكتة لا يتكلم بها إراضية فقالوا هذا أيضا يعني رضاها على الزنا رضاها على زين المرأة أو رضا المرأة على زين الرجل على زين الزوج قالوا هذا أيضا حرام هذا أيضا حرام إن الله تبارك وتعالى حرم الآن يعني نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله قد يعني كسر الخبث وكسر الفواحش والمنكرات يعني الآن في كثير من البلدان الإسلامية يعني بلاد مسلمين ولكن المرأة إذا حقيقة هي مسلمة وهي مؤمنة وهي قائمة ما شاء الله بالصلاة والأعمال الصالحة متمسقة بالدين يعني حياتها صعبة جدا حياتها صعبة جدا الزوج حتى لا ينظر إليها ولا يميل إليها ولا يرغب إليها. أما نعوذ بالله إذا كان نساء مائلات مميلات وكأن رؤوسهن كأصنام البخت ولابسات لباس نعوذ بالله يعني لباس خفيفة رقيقة وهي تذهب معها في النوادي وفي المطاعم وفي المقاهي وفي الأسواق والزوج فرحان وزوجها فرحانة وعائلة كلها مبسوطين. نعوذ بالله نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكم من بلاد مسلمة نعوذ بالله يوجد عندهم نعوذ بالله نوادي وأن لهم في الشهر ليلة خاصة يقال هذا ليلة المفتاح يسمى عندهم نعوذ بالله نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ليلة المفتاح. وآتى أنا قرأت في بعض المجلات وسمعت عن بعض أخواني واتسألت عن بعض إيش ليلة المفتاح يعني ليلة المفتاح ما سمعنا. فقال أنهم يجعلون كل واحد يجي بالسيارة ويجي بزوجته ويجعل المفتاح في صندوق وأنهم يشربون الخمور ويتراقصون ويتلاعبون ثم في منتصف الليل يجي يعني نعوذ بالله رئيسهم أو صاحبهم أو خبيثهم واحد منهم وأنه يتحرك بهذا الصندوق ويقول خلاص كل واحد يأتي ويدخل يده ويأخذ المفتاح المفتاح الذي يكون عنده خلاص هو يأخذ إبراد فلان لهذه الليلة هو يعني يتفرج بها وهذا يتفرج بذلك وهو يتفرج بذلك ثم بعد صلاة الصبح كل واحد يرجع إلى بيته ولا سأل